بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيك من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم صدق الله العظيم.